بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تراجم تحت كتاب العلم، وآخر ما توقفنا عنده قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. قال: لا حسد إلا في اثنتين. وذكرنا أن الشارع لم يغفل طبائع الناس، لم يغفل طبائع الناس وما جبلوا عليه. لا حسد إلا في اثنتين، الإنسان لا يحب من يتقدم عليه في الفضل، وكذلك الإنسان عنده حرص على الظهور، فعلى ذلك لم يغفل الشرع طبائع الناس، فكان توجيه الاتجاه: لا حسد إلا في اثنتين. كأننا نقول لذلك الحاسد: إذا أردت أن تحسد فعليك بهذا الاتجاه، أن تنظر إلى من من الله عز وجل عليه بالمال، وتتمنى، لا تتمنى زوال هذه النعمة عنه، ولكن تتمنى لو كان معك من المال ما مع فلان حتى تعمل بعمل فلان في إنفاق في سبل الخير. وكذلك أيضا يتمنى لو كان عنده من العلم كعلم فلان حتى يقضي به بين الناس، وحتى يسعى أيضا إلى إذاعته ونشره والذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. يبقى لم يغفل طبائع الناس وما جبلوا عليه، يعني كما نقول أن الهوى ده أمر مركوز في الفطر، الهوى أمر مركوز في الفطر، ولا يمكن أبدا أن تقوم باقتلاعه من الداخل، ولكن كيف نوجه الهوى؟ الشرع يعلمنا كيف نوجه الهوى. يبقى الهوى لا يوجه الإنسان، ولكن كيف نحن نوجه الهوى؟ يبقى محتاج إلى نوع من أنواع المجاهدة للنفس حتى نجعل ذلك الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هوى الإنسان يكون تبعا للشرع، تبعا للشرع، لكن أصلا الهوى ده مركوز، دي أمر مركوز داخل الإنسان، وبالتالي لا نستطيع أبدا أن نقوم باقتلاعه، ولكن كل ما في المسألة كيف نوجه هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله، الهوى إله يعبد من دون الله. ولذلك كان التحذير حتى للأكابر: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى توجيه، وهذا توجيه أيضا للأنبياء بصفة عامة: ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم. يبقى الإنسان يحذر، يبقى كيف أجعل هوايا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هواك دائما يكون مع الطاعة، يبقى هواك أن يكون تبعا مع الطاعة. جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى كيف نوجه ذلك الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو قاد الهوى الإنسان قادوا إلى الهلاك، قادوا إلى الهلاك. فالدين بيعلمنا دايما كيف نعالج الأمور وكيف نحول الاتجاه، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنسان مركب في غرائز، يعني إنسان مركب في غرائز، فقد ينظر الإنسان نظرة إلى امرأة فتتحرك الشهوة، ماذا يفعل؟ أنا أقول الإسلام أتى بالعلاج، إذا رأى رجل أو نظر إلى امرأة فعجبته قال: فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. علاج، علاج للأمر، توجيه، يعني توجيه دائما للأمر، نتعلم كيف نحول الاتجاه وكيف يكون علاج هذه الأمور. دي غرائز يعني موجودة مركبة داخل الإنسان. الإنسان مأمور بغض البصر، الإنسان مأمور بغض البصر، لكن نظرة فجاءة مثلا فعلى ذلك تحركت شهوة هذا الإنسان، كيف يصنع؟ كيف يكون علاج؟ فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يأتي أهله فإن عندها ما عندها، فإن ذلك رد ما في نفسه. يبقى وضع لنا العلاج، وبالتالي بدي غرائز موجودة، كيف نوجه هذه الغرائز وهذه الطبائع حتى تكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زلت قدم الإنسان كيف يعالج ذلك الأمر. فكما بينا الإسلام أو الشرع لم يغفل طبائع الإنسان، وكذلك ما ركب في الإنسان من طبائع أو غرائز، ونتعلم من خلال كيف نوجه ذلك الأمر. مثلا في بداية رجب كده، في أول رجب، يبقى طائفة من الناس يصومون ظنا ويعتقدون بفضيلة رجب على غير من الشهور. فأول ما بيجي أول يوم في رجب نجد طائفة تصوم، لماذا يصومون؟ لأن هذا أول رجب. نقول هذه بدعة. قل على ذلك أن تحول له الاتجاه، يعني لو قلنا له بدعة فغير لما نيجي نحوله الاتجاه. نقول والله لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن نصوم من كل شهر 3 أيام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي أن أصوم من كل شهر 3 أيام، فلك أن تصوم. فيحول الاتجاه، نقول له يبقى ده تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك أفضلية رجب على غير من الأشهر، وليس هناك تحديد أن أول يوم من أيام رجب له فضيلة على غير من الأيام. ولكن يا ترى نقول له افطر؟ لا، نقول له حول الاتجاه. يبقى حول الاتجاه أن تكون مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعد ذلك اليوم يوم من الثلاثة الذين حث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصومها. يبقى ده تحويل الاتجاه بدل من إبطال العبادات عند الناس. يبقى هذه بدعة، يبقى كان نحن نقول له يبطل ذلك اليوم، يفطر ذلك اليوم. نقول لا، حول الاتجاه، حول الاتجاه. هو فعل طاعة قصد التقرب، أخطأ، هو أخطأ، لكن على ذلك نقول لو حولنا الاتجاه يبقى أمضينا الطاعة، وكذلك أيضا لم نبطل له ذلك الأمر. يبقى دائما كده نراعي في الخطاب طبائع الناس لا نغفل عنها، وكذلك أيضا نراعي أن يعني كيف نوجد علاج للمسألة، يعني كيف نوجد علاج للمسألة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يبقى كانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، هذه كانت مقيدة عندهم. يبقى ده صاع من التمر الجيد يبقى يبدلوا بصاعين من التمر الرديء. فقال لهم لا تفعلوا ذلك، يبقى ما سكتش لغاية هنا، أو لا تفعلوا وفي الأمر لغاية هنا، لا، ولكن يعني ترى كيف يصنعون. قال بي هذا بالدراهم، اشتري هذا بالدراهم، يبقى بيع ده ويبض الدراهم، يبقى خلاص أدي معاملة تمت، ويشتري ده بالدراهم. ونقول له طب النتائج واحدة لكن الوسائل مختلفة، دي وسيلة قال عنها الشارع أنها وسيلة معتبرة، ودي وسيلة باطلة. وطبعا الوسائل لها حكم المقاصد، يعني الوسيلة لها حكم المقاصد، كما أن المقصد لابد أن يكون شرعيا، الوسيلة الموصلة للمقصد لابد أيضا أن تكون معتبرة. فيبقى نقول النتائج واحدة، يبقى الشارع لم ينظر إلى النتائج، ما في النهاية هو كأنه بدل الصاع من التمر الجيد بصاعينه، دي النتيجة هو. لكن نقول لا، الوسيلة مختلفة، دي وسيلة قال عنها الشارع وسيلة خاطئة، لأن دي ربا فضل، ولكن دي وسيلة مشروعة، باع بالدراهم وتم القبض ثم اشترى الآخر بالدراهم. يبقى لا ننظر النتائج، ولكن ننظر أيضا الوسائل الموصلة إلى النتائج. ثم ذكر باب آخر، وباب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقول تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى، هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري، في صاحب موسى، قال ابن عباس رضي الله عنهما وخضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى سبيل إلى لقي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل علينا في كتابه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، يبقى كيف تحمل الصعاب والمشاق من أجل طلب العلم، يعني تحمل الصعاب والمشاق من أجل طلب العلم. وقوله تعالى لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفيها طبعا تواضع المتعلم حتى لو كان كبير السن أو حتى لو كان من أهل الفضل، تواضع المتعلم وعدم التعالي واختيار المعلم العامل بعلمه. فهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طبعا موسى عليه السلام ده من أولي العزم من الرسل، ده مختلف في الخضر عليه السلام هو نبي ولا رجل صالح، لكن موسى عليه السلام من أولي العزم الرسل، فموسى أفضل من الخضر، ولكن مع ذلك طلب وسعى وركب البحر حتى يصل الخضر حتى يتعلم من علمه. يبقى المتعلم لابد أن يكون متواضعا، المتعلم لابد أن يكون متواضعا. احنا ذكرنا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العلم قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، وأن الآن الإنسان لما بيكبر في السن أو يكون له مكانة اجتماعية مرموقة فعلى ذلك قد يستحي أن يجلس في مجالس العلم، قد يستحي أن يجلس في مجالس العلم، فعند ذلك يبقى بيمتنع عن الإقدام على مجالس العلم لكبر سني لمركزي أو لغير ذلك. فقال تعلموا العلم قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، فهذا موسى عليه السلام قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يبقى دام أول عزم الرسل. ومع ذلك رحل موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام وتكبد هذه المشاق للوصول إليه لكي يتعلم منه ما ليس عند موسى عليه السلام من العلم. الرواية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حزن الفزاري في صاحب موسى، قلنا تمارى بيتجادل مع الحر بن قيس، والحر بن قيس رضي الله عنه ده كان من قراء وكان من مجلس مشاورة عمر بن الخطاب، يعني الحر بن قيس ده كان من قراء وكان من مجلس مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي قال لعمر بن الخطاب لما دخل عم الحر بن قيس عيينة بن حصن لما دخل على عمر وأغلظ له الكلام، وبالتالي الحر بن قيس قام لعمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبي خذ العفو وأمر بعرف وأعرض عن الجاهلين وما أرى هذا إلا من الجاهلين. قلنا لما اشتد الغضب عند عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمات من عيينة بن حصن، يعني نقول أغلظ له القول، يعني أغلظ لعمر القول، وبالتالي غضب عمر، ولكن كيف سكن الغضب؟ حر بن قيس رضي الله عنه قام إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما أرى هذا إلا من الجاهلين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني يصف لنا عمر لما تلت عليه الآيات، عشان نتعلم أن الصحابة كانوا يتحركون من خلال الآيات، الآيات التي تتحكم في تصرفات الصحابة رضي الله عنهم. أول ما سمع هذه المقولة يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله. يعني شهرة الصحابة بإيه؟ يقفون عند حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يبقى شدة غضب يتحول إلى يعني سكينة إلى برد وسلام. يا ترى ماذا حدث؟ مجرد بس ما الحر بن قيس رضي الله عنه ذكر عمر بكلام ربي سبحانه وتعالى، وهذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما أرى هذا إلا من الجاهلين، يبقى الإعراض. فعلى ذلك عمر رضي الله عنه سكن، والله ما جاوز عمر عندما تولت عليه وكان وقافا عند آيات الله. فحدث نوع من أنواع تجاذب الحديث بين ابن عباس رضي الله عنه وبين الحر بن قيس، فقال قال أنه تمارى والحر بن قيس بن حصن الفزاري. طبعا هنا يعني احنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال وعن المراء وعن المراء، الكلام ده لما يكون على جدال بتعنت، غير ان هو نتجادل اي نتجاذب المساله لنصل الى الحق بلا تعنت، يعني غير الجدال لما كل يريد أن ينتصر لمذهبه أو لرأيه أو لطائفته، فعلى ذلك ده جدال ممقوت. لكن جدال يبقى نتجادل لكي نصل إلى الحق بلا تعنت، بلا تعنت. فذلك بيجرى بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الحر بن قيس. يبقى الجدال ده يبقى نوين عن الجدال، لكن مش كل جدال. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يبقى الجدال اهو، يبقى ده جدال معناها المناقشة، تجاذب الحديث. يبقى ده رأي أقول لك لا في رأي أقوى من ذلك وأدي الدليل بتاعه، يبقى ده اسمه جدال اهو، جدال. ولكن ده مش جدال ممقوت. الجدال ممقوت لما يكون أساسه التعنت والعناد وأصله حتى ينتصر كل إلى مذهبه أو إلى طائفته. لكن جدال نتجاذب في الحديث وبالتالي حتى نصل الحق، يبقى ده ليس ممقوت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، جداله كان بتراجع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا مرت علينا رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده يسمى جدال، لكن ليس بجدال مذموم. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس رضي الله عنه وخضر فمر بهما أبي بن كعب. يبقى لما اختلف يبقى في منهجية عند الاختلاف، ماذا نصنع؟ يبقى عند الاختلاف يبقى ده أمر متفق عليه، يبقى عند الاختلاف يبقى بنرجع إلى أهل العلم، يبقى بنرد هذا النزاع إلى الكتاب والسنة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى هذه إيه السبيل، إن إحنا عند الاختلاف وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، عندنا مرجعية. يبقى عند النزاع عند الخلاف ماذا نصنع؟ يبقى ماذا نصنع؟ يبقى نرد هذا الاختلاف إلى الكتاب والسنة، يعني ننظر إلى أمثل أهل العلم ثم نقوم بعرض عليه هذا الاختلاف حتى يبين لنا ويوضح لنا ما أشكل علينا من المسائل. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنه فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قول الفصل في المسألة. يبقى آخر هذا الجدال المرأة ده وصلوا لإيه؟ يبقى الحق مع من؟ فذكر الدليل أن الحق كان مع ابن عباس رضي الله عنهما. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. موسى عليه السلام لما يجيب بذلك لأنه ده رسول، الوحي بينزل على موسى عليه السلام فعنده من العلم ما ليس عند غيره. يبقى لما ده رسول بيوحى إليه، يبقى ده خبر السماء نزل على مين؟ على موسى عليه السلام. وبالتالي لما قال لا لم يقل ذلك علوا واستكبارا، ده صفات طبعا منفية عن رسل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل اكتبها واصطفى هؤلاء الرسل، فعلى ذلك لما قال لا موسى عليه السلام عتب الله عز وجل عليه. كان لابد أن يوكل هذا العلم إلى ربي، يعني مثلا قل لا والله أعلم، دي كانت تخرجه من الموقف. بالضبط كده كحال سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، قال أطوفن الليل على 70 امرأة تنجو كل واحد منهن فارس يجاهد في سبيل الله. نية طيبة جدا، نوايا طيبة. قال أطوفن الليل على 70 امرأة كل واحدة منهن تنجب فارس عشان يجاهد في سبيل الله. قال ولم يستثني، أي لم يقل إن شاء الله، فعقمت كل النساء فلن تلد إلا امرأة واحدة ولدت نصف ولد. يبقى عقمت، يبقى ده عتاب من رب سبحانه وتعالى سليمان. ليه؟ مع أن نية طيبة، نية طيبة، ولكن لم يستثني، يعني كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنه لم يستثني، يعني ما قالش إن شاء الله أن يرد هذا الأمر يا رب، حتى لو كان يعني عمل هو صالح ونية صالحة، لكن لابد إيه الأمور المستقبلية تعلق على المشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دايما دي مسألة بنتعلمها، أمور مستقبلية حتى لو كانت من باب الخير، يعني لا ليس لك الجزم بالمسألة، ليس لك الجزم بالمسألة المستقبلية، ولكن نعلق ذلك على إرادة الله عز وجل وعلى مشيئته. ولا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، يعني أي أمر مستقبلي يعلق على مشيئة الرب. يبقى سليمان عليه السلام نية صالحة، وكان هدفه كله هو إنجاب يعني أولاد من النساء حتى يعني يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأطفلنا الليل على سبيل نمرأة. يبقى ده مما ملكت أيماني أو يعني زوجاتي، طبعا دي كانت شريت من قبلنا، فعلى ذلك قال حتى تنجب كل واحد منهن فارس يجاهد في سبيل الله، فعقمت كل النساء. يبقى ليه قال نوى لم يستثنى، يعني يقول إن شاء الله. عشان كده دايما نقول أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة مقرونة بعمل صالح، والعمل الصالح هو العمل الموافق للكتاب والسنة. يبقى يعني ده نقول ده عمل صالح، لا العمل الصالح لازم يكون موافق للكتاب والسنة، وإن إحنا لنا حدود لا نتعدى، أنا كعبد لي حدود لا أتعدى، فلا أستطيع أن أجزم بمسألة مستقبلية دون أن أعلق ذلك على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لكن في أمور فيها الجزم، يعني زي بالضبط المرض ده كفارة، يبقى نقول له يعني في مرضي عدنا هذا المريض قلنا له كفارة، نقول كفارة إن شاء الله، لا طهور إن شاء الله، لكن نقول كفارة لأن ده أمر جزمي جزم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حتى شوكة شكوى إلا كفر الله بها من سيئاته. يبقى دي يكفر بها السيئة ويكفر بها السيئة. طب نعلق على المشيئة، لا ده أمر جزمي جزم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المريض كده تتحت عنه الذنوب، المريض مجرد لمرضه تتحت عنه الذنوب، ده كما قال على سبيل الجزم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن حتى شوكة شكوى إلا كفر الله بها من سيئاته. يبقى ده نقول إيه طهور إن شاء الله كما قال، لكن نقول كفارة طهور إن شاء الله. يبقى المرض كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الأمر الذي جزم به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يتم الجزم به، لكن غير ذلك الأمور المستقبلية تعلق على مشيئة الرب سبحانه وتعالى حتى لو كانت من أبواب الخير، حتى لو كانت من أبواب الخير. لا تصدقن غدا بكذا، يبقى ده عمل صالح وجمع النية، لكن يعلق الأمر على المشيئة، أنا عبد. وهذه أيضا من أدب العبودية، يعني هذا من أدب العبودية، مع أنه حيتصدق قال صدقنا بكذا غدا، نقول قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، لأن دي عبودية الله سبحانه وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى ده إحنا إيه يعني منطوق الآية صريح، منطوق الآية صريح، على الرغم أنه حيؤدي عمل صالح وجزم على فعله، لكن طالما كان في المستقبل يبقى لابد أن يعلق على المشيئة. فقال موسى عليه السلام لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا قادر. فسأل موسى عليه السلام السبيل إليه كيف أصل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، ترى الحوت نزل يعني في البحر ولا لا. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي. وده كان المقصد أساس، كان ده المقصد. وانظر بقى موسى عليه السلام مع فتاة، ولكن لم يقل له أن في آية وفي علامة لو فقدنا الحوت يبقى حنلتقي مع الخضر عليه السلام، ولكن وخرج معه في الرحلة. فالشاهد من كده أو الظاهر أن موسى لم يخبر فتاه بهذه الآية، لذلك قال هذا ما كنا نبغي، فارتد على أثرهما قصصا. يبقى هل هذا ما كنا نبغي، وذهب إلى المكان الذي فقد فيه الحوت، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. يبقى هذه كانت القصة، كيف ركب موسى البحر من أجل أن يلتقي بالخضر لكي يتعلم من علمه، لكي يتعلم من علمه، كيف تحمل الصعاب والمشاق والمخاطر من أجل أيضا طلب العلم، من أجل طلب العلم. يبقى طلب العلم يبقى يحتاج إلى تحمل الإنسان للصعاب والمشاق وكذلك أيضا قطع المسافات وركوب البحر من أجل أن يتعلم عند من كان عنده ذلك العلم. وكذلك أيضا بيان لمجالس الصحابة رضي الله عنهم، كان مجالس ذكر، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعقدون مجالس للذكر، هيا بنا نؤمن ساعة كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذا أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتمارى مع الحر بن قيس. بداء الصحابة كانوا يتذكرون ما يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أشكلت مسألة يبقى كانوا يردون ذلك إلى كتاب ربهم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخيرون من هو من أهل العلم حتى يزيل هذا الإشكال. ثم ذكر باب آخر، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وده أيضا من فقه الإمام البخاري رحمه الله. الرواية السابقة لما تمر ابن عباس رضي الله عنه مع الحر بن قيس، ثم بعد ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وده كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ووفق في هذه المسألة، فلذلك قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. ثم ذكر رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، يبدا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه الكتاب. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يبقى دعاء له النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى استجاب، فكان ابن عباس رضي الله عنهما معلوم بفقه في الدين وفي التفسير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وأن كان السبب في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، عبد الله بن عباس بات في نوبتها، وأن حتى ينظر عن قرب كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان ينظر كده عن قرب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقيم الليل كيف كان يصلي. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الخلاء، فعلى ذلك أتى بماء ثم قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدخل عليه، ولكن وضعه في مسافة قريبة يستطيع أن يتناول ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من صنع هذا، فلما قيل ابن عباس دعا له اللهم علمه الكتاب، يعني دي بيان لفطنة ابن عباس ونباهة ابن عباس، وأيضا يعني كيف قرأ المشهد كيف قرأ المشهد. يبقى لما دخل الخلاء هيحتاج إلى ماء، هو لم يحمل معه ماء، فعلى ذلك قرب له الماء، ولما أتى بالماء لم يدخل عليه حتى لا تنكشف العورة، وكذلك لم يضع الماء في مكان بعيد، يحتاج هذا المحتاج للماء ان هو يتكلف لتناوله، ولكن وضعه في مسافة قريبة يستطيع ان يتناول ذلك، فلذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ودي فطنة ونباهة من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووفق الى فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا فيها بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتبسط النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلمان مع الصبيان. عبد الله بن عباس كان لسه صغير، يعني لم يأتي إلى سن الاحتلام، ولكن نهى سن الاحتلام اقترب منه، لكن عبد الله بن عباس كان صغيرا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمه إلى صدره ودعا له بهذا الدعاء. وطبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احنا الكلام ده تعلمناه مين؟ من ابن عباس رضي الله عنهما، قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الرواية، فتعلمناه من ابن عباس. وكذلك انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، تعليمه احنا ساعات ننظر ده صبي صغير وبالتالي قد لا يتحمل هذا العلم، قد لا يتحمل، ممكن يتحمل العلم قد يعني لا يفهم كل ما يتعلمه، لكن زي ما احنا بنحفظ مثلا صغير هو بيحفظ القرآن هو لا يفقه المعاني، ولو فقه يبقى بعض المعاني، لكن هو عند الكبر من الممكن يفهم هذه المعاني. فعلى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف دعا له، وقلنا فيها تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصبيان، وكذلك كما قال ما أزد لكم معروفا فكافئوه، حتى لو قلنا لهم جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا، يبقى من أزد إليكم معروفا فكافئوه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس على يمينه، جلس على يمينه، ثم أتي بماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مال على هذا الغلام، مال على ابن عباس، قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ، كان في مجلس أشياخ أبو بكر وغيرهم، فتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ قال لا، لا أوثي بنصيب منك أحدا. فحقه، لأن الماء يضار على اليمين، الأيمن فالأيمن. فانظر بقى إلى السنة والأدب وكيف نطبق ذلك الكلام، مش عبارة عن كلام. إحنا لو جلسنا في مجلس كده، وبالتالي صغير كان على يمينك وانت من يبدأ الشراب، فعلى ذلك هناك أشياخ ناس كبيرة في السن، نعمل ايه؟ نشرب، نناول الكبير، نناولش الصغير. لا، السنة اول من الاتباع، قال الأيمن فالأيمن. فلذلك يعني ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيستأذن من ابن عباس، هو صاحب الحق، يعني صاحب الحق. احنا ننتبه، دي معاني، يعني دي معاني. احنا بنربي الصبيان على ايه؟ يعني انظر كده، معاني في المجلس، فيه أشياخ ناس كبيرة في السن، وبالتالي على ذلك. لكن مال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وقال تأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ قال والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. لم يأذن، حقه أساس. يعني ترى غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول تجاوزه لغيره؟ لا، حقه. فقال الأيمن فالأيمن. السنة أولى بالاتباع، وده غرس المعاني، يعني دي غرس معاني عملية في نفوس الصبيان، يعني غرس معاني عملية في نفوس الصبيان. وهو كان موضوعه كده، كان جالس في هذا المجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بدأ بالشراب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أراد أن يستأذن ابن عباس أن يعطي هؤلاء، ولكن ده حقه، فإما أن يأذن وإما أن لا يأذن. فلما لم يأذن ناوله إيه؟ الشراب. فاللهم علمه الكتاب، يبقى ده فيها الاهتمام بالنشأ والتفرس فيهم أيضا، يعني مين منهم عنده نباهة، عنده فطنة، عنده ذكاء، يبقى يتفرس في هؤلاء. وكذلك الصغير يتحمل العلم، يتحمل. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع. احنا دائما بننظر الصغير، صغير على طول ننظر كده، لا انتبه، انظر السنة، خلينا لما يجي نتحرك من خلال السنة، نعيش الحياة من خلال السنة، خلال السنة. يعني السنة لم تترك لنا شيئا، فعلى ذلك خلينا نتحرك دائما بالسنة. ساعات بيبقى جاهل الإنسان بالسنة، ممكن يتجاوز الأمر. احنا عندنا كما بينا قبل ذلك في آية، الآية دي يعني أساس قاعدة عندنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. لابد أن احنا يبقى عندنا تصور للتطبيق. تصور التطبيق إزاي؟ يبقى البند الأول قبل ما بتكلم، قبل ما بفعل، في بند أول، يعني في بند أول، البند الأول كده يطرى الكلام الذي أريد أن أتكلم به يتفق مع الكتاب والسنة ولا يعارض؟ لو كان موافق نتكلم، كان معارض يبقى أبعد الناس عنه. الفعل كذلك، قبل ما بفعل أمرر الفعل على الكتاب والسنة، تتفق مع الكتاب والسنة ولا معارضة للكتاب والسنة؟ لو كانت معارضة للكتاب والسنة أبعد، يبقى إيه؟ نمتنع. لو كانت موافقة للكتاب والسنة أمضيناها، في أدب، ده أدب، وده قاعدة، قاعدة أساسية، أساس عندنا، ثوابت دي، ثوابت. لكن أنت لا تتقدم بقول ولا بفعل إلا بعد الرجوع إلى السنة. ولأن احنا بنقرأ في السنة بنجد أشياء بتختلف عن طباعنا أو عما تربينا عليه. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب متى يصح سماع الصغير. يعني احنا الصغير دائما بننظر إنه صغير لا يفقه. فأدي ابن عباس رضي الله عنهما تعلمنا منه الكثير من العلم، ونقل لنا هذه الروايات، يا غلام إنه علمك كلمات. فعلى ذلك يعني كيف كان يعلم الصبيان صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب متى يصح سماع الصغير، ذكر في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا وإذ قد نهزت الاحتلام. الكلام ده أنت في حجة الوداع، يعني في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، نهز الاحتلام يعني اقترب منه، اقترب من الاحتلام، وده في نهاية عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ده الكلام ده في حجة الوداع. قال وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. لنا حكم الأحكام. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أقبلت راكبا على حمار أتان، أنثى حمار، وأنا وإذن قد نهزت الاحتلام. يقول لنا سنه قد إيه، يبقى كان اقترب من الاحتلام، اقترب من سن البلوغ، سن التكليف. فورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني اتخذ سترة، فمررت بين يدي بعض الصف، فمر بين الصفوف كده، وأرسلت الأتان ترتع، أرسل الأتان ترتع بتمشي ما بين الصفوف. قال فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، فيش إنكار، لم ينكر أو لم ينكر ذلك علي. وإحنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفي كما كان يرى من أمامي، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى من خلفي كما كان يرى من أمامي. يعني يقول والله الصحابة ما تكلمتش، لو كان فيها أي أمر فيه خطأ لا تكلم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرى من خلفي كما يرى من أمامي. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فلم ينكر ذلك علي، يبقى ترك الحمار كده، وأن لأن يعني معلوم أن سترة الإمام هي سترة المأمومين، يعني سترة الإمام سترة المأمومين، يعني الإمام بيصلي وأدي صفوف المأمومين، فإن مر إنسان أمام الصف يبقى لا تمنعه، قل أن سترتك هي سترة الإمام، سترة الإمام سترة المأمومين، غير لما أنك أنت بتصلي واتخذنا سترة أراد إنسان أن يقطع هذه السترة فلك أن ترده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترده، يعني إن اتخذت السترة فإن أراد أن يقطع بينك وبين السترة يبقى نرده، لكن لو هو مر ما بين الصفوف فسترة الإمام هي سترة المأمومين، فهذه حكمه. وكذلك المقصد أن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع صلاة الرجل إيه؟ المرأة والحمار والكلب الأسود، تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. لذلك بيركز ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت ركبا على حمار أتان، والحمار ده يعني مر ما بين الصفوف ولا بينكر عني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، ولما سئل عن الكلب الأسود قال إنه شيطان، إنه شيطان. فهذا عبد الله بن عباس بن له حكم، يبقى المر بين الصفوف يعني لم يقطع سترة الإمام، هي سترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمؤمنين. كذلك أيضا ذكر في رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مدها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مدها في وجهي، يبقى ده كانت ايه صورة من صور مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، يبقى صورة من صور مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، كان بيدعبه بايه، يبقى اخذ جرعة من الماء في فمه ثم ايه دفعها في وجهه، يبقى دي سنن هي سنن مهجورة، يعني ممكن رجل يداعب ولده بذلك، يبقى بيلاعب ولده، يبقى يدعبه بإيه؟ يبقى يأخذ جرعة من الماء ثم يقوم بقذفها في وجهه، يبقى دي مداعبة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم محمود بن الربيع. الشاهد طبعا من الكلام، الشاهد من الكلام أن محمود بن الربيع كان ابن 5 سنين ونقل لنا ذلك الأمر، يبقى يصح سماع الصغير متى كان مستوعبا عاقلا، يعني عاقل اللي بيتكلم فيه، عاقل الأمر، عاقل الألفاظ، عاقل الفعلة، فيبقى على ذلك لو كان عاقلا لها يبقى هيقبل سماع هذا الصغير حتى لو كان صغيرا، يبقى لا سن بيعقد فيها. قولوا لا يتم قبول الكلام إلا لو وصل لسن البلوغ أو سن التكليف. نقول لك لا، طالما كان عاقلا للكلام عاقلا لفعله يبقى يتم قبول هذا الكلام. وإحنا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، يبقى أنا مأمور أن أمر ولدي إذا وصل لسن السبع سنين يبقى على ذلك أمره بالصلاة، يبقى على ذلك يبقى عنده إدراك، هيدرك الفعل، بيدرك إيه الصلاة إيه الوضوء، فيبقى على ذلك يصح سماع الصغير متى كان متحملا ومتى كان عاقلا فاهما للأمر. فمحمود بن الربيع رضي الله عنه كان ابن 5 سنين وينقل لنا هذه السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية مداعبة الصغار، وأيضا بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع الصغار. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، هنا دي سنة مهجورة، سنة مهجورة، يعني على ذلك الصبي الصغير تمر عليه تسلم عليه تسلم عليه، فدي بتنشئ نوع من أنواع المودة بينك وبين هذا الصغير، يسلم على الصغير كان يسلم على الصبيان، وكذلك كان يداعب على الصبيان، يعني كل ذلك من الدين، كل ذلك من الدين. فده يعني طائفة ممكن نغفل احنا عنها، دايما انا كلامي موجه للكبير، تعاملي مع الكبير، لكن لا تغفل هذه الطائفة، يعني لا تغفل، قلنا مهما كانت يعني هموم الإنسان ومهما كان يعني نقول أعمال هذا الإنسان، لكن لا تغفل أبدا، يعني مهما كانت الهموم والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الإنسان لا تغفل على هذا الجانب، لأن إحنا لنا القدوة والأسرة في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي انظر بقى لمسؤولية الدعوة لدين الله ولم يغفل هذا الجانب، كيف يداعب الصغار وكيف كان يسلم على الصبيان. دي طائفة يعني هم دول رجال الغد، يعني الصبيان دول نحن ننظرهم ننظر لهم دول رجال الغد، فعلى ذلك ننشئ هذه العلاقة الودية بيننا وبين هؤلاء. ثم ذكر باب آخر وباب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر ابن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، في حديث واحد. ثم ذكر رواية أيضا هي الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تمرت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه ويقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقية فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي.